السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نجتمع بكم معاشر الأوفياء في جمعة جديدة ونحن بعيدون دائما عن أداء صلاة الجمعة في بيت الله بسبب الوباء، فاللهم ارفع عنا هذا الوباء ونجنا من الداء وأخرجنا منه سالمين غانمين غير فاقدين ولا مفقودين غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. من النعم معشر الأوفياء التي ينبغي أن تذكر هذه الأيام أنهم شرعوا في فتح المساجد تدريجيا، والمخلصون ينتظرون بشغف كبير فتح باقي المساجد من جهة، وفتح الباب لصلاة الجمعة من جهة أخرى، وشأنها أعظم كما لا يخفى. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وتبعاته بمنه وكرمه. معاشر الأكارم، وما دام الوباء موجودا فقد طلب منا الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية، وطلب منا الانضباط بجملة من الاحترازات الصحية، وهذا في أصله لا إشكال فيه ولا حرج. وقد تفاجأ الكثيرون بقلة الوافدين إلى المساجد في هذه الأيام الأولى، والذي يظهر أن ذلك له أسباب، منها فتح باب للصياف وإقبال الناس على الشواطئ فيما تبقى من أيام الصيف، تخوف بعض الناس من الوباء ومن انتشاره، اعتياد بعضهم على الصلاة في البيوت وهذا من الأسباب أيضا، ضعف الإيمان الذي نتج عن بعدنا عن بيوت الرحمن مدة طويلة، إلى آخر ما هنالك من أسباب قلة الوافدين على بيوت الرحمن سبحانه وتعالى هذه الأيام. لكن معاشر الأفاضل، من العجائب كما يقال، والعجائب جمة، قول بعضهم لا تذهبوا إلى المساجد هذه الأيام. قلنا ولما؟ قالوا لأن الصلاة مع مراعاة التباعد بين المصلين بدعة محدثة. الله أكبر. أقول، هل وجد من قال هي سنة حتى يرد عليه بأن التباعد بدعة؟ وهل هناك من نوى بالتباعد زيادة التعبد والأجر والحسنات حتى يقال إنها بدعة؟ اللهم رحمك. وأعجب من هذا وأشنع أن يقال إن الصلاة مع تباعد المصلين باطلة غير صحيحة. لا إله إلا الله، ما أخطر التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وما أعظم الكلام في دين الله تبارك وتعالى من غير برهان. معاشر الأفاضل، أولا ينبغي في هذه القضية الحساسة أن نفرق بين التسوية والتراص، فتسوية الصفوف بفضل الله تعالى موجودة، والتراص في الصفوف متروك لعذر كما لا يخفى. التسوية موجودة، رأي شوفوا الصفوف هكذا على طول ما شاء الله في استقامة واحدة الحمد لله. التراص يعني الالتصاق بين الناس، الكتف الكتف، القدم القدم إلى آخره، هذا متروك مؤقتا لعذر ظاهر بل لأعذار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، الناس كانوا يقولوا الكلام، يعني شوفوا احنا ما عندهمش أدلة، إذا حبوا يستدلوا بعض أدلة ما ثبت من النصوص في هذا الباب، نصوص صحيحة، لا يلي. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي آخر أنا راح نذكر الأدلة هذه لكنها لا تساعدهم فيما يذكرون من إبطال الصلاة أو من قول بالبدعية وغير ذلك، والله المستعان. قول النبي عليه الصلاة والسلام، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أمر صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده بأن يستقبل صلاته، يعني أن يعيدها، ثم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده، ولأحاديث صحيحة وما عداش إشكال فيها. وهذا الحديث الأخير حجة الحنابلة في بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده، وخالفهم جمهور أئمة الإسلام ومنهم الأئمة الثلاثة، فقالوا بالكراهة دون التحريم، بل هل بطلان؟ قالوا بكراهة فقط، تحريم ما قالوا شبه، ما تكلموا شبه على البطلان، هذا في من صلى خلف الصف وحده دون عذرين. الله أكبر. صلى خلف الصف وحده دون عذر، وهكذا قالوا في شأنه. وهذا النهي يضيق حتى عند الموجبين للإعادة، عند الحنابلة الذين يجيبون الإعادة، يضيق هذا النهي إذا صلى الرجل خلف الصف وحده لأنه مثلا لم يجد فرجة في الصف، يصلي خلف الصف ولا ما لقاش مكان يصلي وصلاته صحيحة. وإذا صلت المرأة وحدها مع رجال تصلي خلفهم لا شك، ولم تجد من تصطف معها من النساء، صلاتها صحيحة باتفاق العلماء الحمد لله. وهناك ما هو أوجب من المصافة من واجبات الصلاة؟ واجبات متفق عليها كالخشوع واستقبال القبلة والقيام وغيرها، قد تسقط للحاجة وحفاظا على الجماعة كما في صلاة الخوف مثلا. والقاعدة الشرعية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور. وهناك كلام نفيس جدا للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فليرجع إليه. وقد ورد قول الشيخ الإسلام أيضا رحمه الله في من عجز عن واجب من الواجبات، فالحفاظ على الجماعة مع ترك ذلك الواجب هو المتعين، وهو ممن يرى رحمه الله وجوب الترص كما يراه الحنابلة، لكن يرى رحمه تعالى سقوط ذلك، بل سقوط ما هو أوجب لعذر ولله الحمد. وفي مسألتنا سبحان الله عذران قويان بل ثلاثة على الأقل. أولا العذر الأول خوف انتقال المرض، على سبيل المثال خوف انتقال المرض وانتشار الوباء، ومصلحة حفظ النفس من أعظم المصالح في دين الله تعالى كما لا يخفى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تفادي إغلاق المساجد وتعطيل الجمع والجماعات وما يتبع ذلك من مفاسد لا خصر لها. لكي يلقوك مثل الساق ممكن يصوروك يقول في الجامعة تحبنتها مليح يتنغرق الجامعة، لا إله إلا الله. ثالثا لو تركنا التباعد لربما صارت المساجد مرمى سهام العلمانيين وأعداء الدين، وكانوا حريصين كل الحرص على تشويه سمعة بيوت الله عز وجل في حالة حصول انتشار الوباء لا سمح الله. لاسقنا وبعد انتشر الوباء ولسين هذا القبيل خلاص ضربة موجعة. وطبعا هذه نظرة كما يقولون نظرة مقصدية أو نظرة مقاصدية كما يقولون، والله تعالى الموفق. ثم نعود فنقول، اسمع معلم لي ربي باركك، نعود فنقول جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة على أن التراص بين المصلين، وعلى أن تسوية الصفوف للاستحباب للاستحباب وليس في الوجوب. فالتباعد بين المصلين عند الجمهور لا إشكال فيه، ولو لم تكن هنالك حاجة، لأن التراص عندهم مستحب كما سبق. يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تمام إقام الصلاة، من حسن إقام الصلاة، قال كأن هذا أمر ما هوش واجب، أمر ما هوش واجب مندوب إليه مستحب فحسب. وذهب إلى الوجوب ابن حزم الظاهري وابن حجر العسقلاني وبعض المحدثين عليهم سحائب الرحمات، ومع ذلك نقول حتى على القول بالوجوب. قال الله تعالى أولا فاتقوا الله ما استطعتم، أسمع معايا، واحد اثنين وهذا غير استطاعتنا بارك الله فيكم. ثانيا الصلاة بالتيمم بل صلاة فاقد طهورين ما سألش عليها، واجب عليك توضأ ولا لا؟ لكن ما كاش الماء ولا ما قدرتش تعمله معذور، ماذا تفعل؟ تتيمم. شوف الوضوء اسقط، الغسل بالماء عند العذر يسقط، بل صلاة فاقد طهورين ما تعرفوهاش، ما لقاش الماء وما لقاش تيمم، بل ربما لا ما قدرش تستعمل الماء، كاين الماء ما قدرش تستعمله، وما قدرش تيمم ايضا، مسجون مربوط مأسور، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي بغير طهاره وصلاته صحيحه، صلاه فاقد طهورين. الصلاه يا عجب ما قالوش العلماء هنا باطله، صلاه فاقد طهورين، لا طهاره مائيه ولا طهاره ترابيه صعيديه كما يقولون. ثلاثه صلاه من لم يعلم بالنجاسه في بدنه او ثيابه او مكان صلاته، وجوب التطهر من النجاسات، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة كما لا يخفى. لكن كانت نجاسة في البدن تاعو ما شافهاش، في الثياب تاعو ما انتبهلهاش، في مكان صلاته لم ينتبه إليها إلا بعد أن قضى صلاته، صلاة تاعو صحيحة الحمد لله ما قالوش بالبطلان. الجمع بين الصلاتين للمطر أو للسفر، ولننظر حفظكم الله مثلا إلى الجمع بين الصلاتين لعذر المطر مثلا، فإنه مطلوب حفاظا على الجماعة، مع أن المرأة لو بقي في البيت لأمكنه أن يصلي في الوقت ومع أهله جماعة، فأين التراص في الصف من قضية في الوقت، وهي من أعظم واجبات الصلاة ومن آكد شروط الصلاة، بل بعضهم قال هي آكد شروط الصلاة قضية الوقت، قضية كبيرة بزاف، تتنازل حتى عن الوقت سبحان الله العظيم والصلاة صحيحة لمثل هذه الأذى. خامسا، صلاة من فقد الساتر لعورته، ستر العورة مش هو صحة الصلاة، لا لا لا، حاجة كبيرة مش حاجة مستحبة، ومع ذلك ما لقيت باش تصل العورة وخايف يخرج عليك الوقت ما تصليش، تصلي إن شاء الله تعالى وصلاتك صحيحة. سادسا، صلاة من عميت أو خفيت عليه القبلة، ما عرفش القبلة، حوس حوس وما تاش كن يمر القبلة، حاول حاول فاجتهد فصلى، ثم صلاة عرف بعد ذلك بمدة أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيحة. واستحب القبلة من شروط صحة الصلاة، ما هو مستحب من المستحبات، ومع ذلك صلاة تعوب ماشي بطلة صحيحة بإذن الله تعالى. سابعا، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه، كانت بي بواسير فسألت النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن الصلاة، قال صلي قائما فإن لم تستطع عذر فقاعدا، مع أن القيام من أركان الصلاة ركن ركين في الصلاة، أو قاعدا ولا مقدش قاعدا فعلى جنب، الصلاة صحيحة بفضل الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الحمد لله. زيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي فيها قائما لما سئل عن الصلاة في السفينة، صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، غير ولا خف تغرق، ولا خف تغرق أقعد في السفينة، صلي جالسا خف تغرق أقعد أجلس. سبحان الله، والصلاة صحيحة مع تركك لركنين بل لأركان. تاسعا، ترك قراءة الفاتحة لحديث العهد بالإسلام مثلا أو بالتوبة، ناس تابوا ناس دخلوا في الإسلام وما يعرف والو بالسكين، ما حافظ والو، ما يعرف حتى العربية، هذا يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي، وفي القيام تاعه يقرأ الفاتحة ولا ركن ركن ركين في الصلاة الفاتحة يبينها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث معروف، لكن مع ذلك الصلاة تاعه الحمد لله صحيحة، وقد ترك ركنا ركينا من أركان الصلاة، يقرأ يسبح يكبر يهلل وشيئا فشيئا يحفظ الفاتحة بإذن الله تعالى وما تيسر من القرآن بحول الله الرحيم الرحمن. عاشرا، قال العلماء: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. أسمع، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، الواجب يسقط كيف تقول البطلان انتهى كارثة كبيرة. الحادي عشر، صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه خلف عثمان بن عفان رضي الله عنهما بمنى، لما أتم عثمان بمنى وكان ينبغي أن يقصر الصلاة، ومع ذلك صلى خلفه ابن مسعود وهو من كبار فقهاء هذه الأمة، صلى خلفه إتماما، من ما قصر الصلاة، الله أكبر، وقضية كبيرة هذه. قالوا له سبحان الله، قالوا ليش هل سميت صلاة وتعرف بالسنة القصر والذي ينبغي أن تقصر وأن تترك الإتمام؟ قال نعم، ولكن الخلاف شر، ولكن الخلاف شر، خطينا من خلاف عينا، من خلاف تعبنا، من الخلاف. ثم سبحان الله، الأمر الثاني عشر، هيئات الفتوى في العالم الإسلامي كلها الحمد لله راهي تقول بجواز الصلاة مع التباعد لمثل هذه الظروف، لمثل هذه الأعذار التي نحن فيها، وهذا أمر مؤقت طبعا، مش دائما، أمر مؤقت إن شاء الله يجوز بإذن الله تبارك وتعالى بسلام. فلما هذا الشذوذ بارك الله فيكم، لما هذا الشذوذ؟ ثم هذا دين الله عز وجل، وهذه الصلاة وقضية صلاة كبيرة بزاف، فمن كان أهلا للفتوى فليتفضل وليتكلم بصراحة وليدافع عن رأيه وليكتب فتواه بالأدلة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، خلونا لأن نسمع فتاوى متطايرة في الهواء من هنا وهناك، يقول لك فلان قال وفلان افتى بهالسهولة، طيب لا يوجد ما يصدق هذه الفتاوى ولا ما يكذبها، والناس مفتونون بها وأثرها السلبي واضح على الأمة. بارك الله فيكم، يعني ضربة واحدة أخرى رئيس تفرقنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة اللي عنده فتوى وهو مقتنع 100% وإن كان نشوف القضايا نوازل نوازل لازم تكلم فيها الهيئات، مثل الكا واحد ولا اثنين يتكلموا فيها الكبار، يجتمعون ويتشاورون بارك الله فيكم مع أهل الاختصاص ويتكلموا في هذه القضايا، قضايا مستهلة يا إخواننا، هذا قضايا الدين تاعنا، قضايا الصلاة ماشي قضايا لعب بارك الله فيكم. ثم لعنده فتوى ما يخليهاش الناس ينقلون هكذا، هو لا يثبت شيئا ولا ينكر شيئا، والله المستعان، لا يتكلموا بالأدلة تاعه ويدافعوا عن رأيه، معليش قال عنده رأي تاعه نحترمه، إذا اقتنعنا به اللهم لك الحمد، ما اقتنعش به ما اقتنعناش به ما فيش مشكل، نحترم رأيه لأنه تكلم بعلم وهو أهل الفتوى. أما الفتاوى تتطاير في الهواء هكذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم في الختام نقول والله العظيم لا بد أن نعود إلى الله عز وجل، ولا بد أن نتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن نستغل هذا الظرف الذي نحن فيه لأنه ظرف استثنائي جدا جدا من ناحية الصحية ومن ناحية الدينية ومن ناحية الاجتماعية ومن نواحي كلها، رأنا في ظروف عسيرة جدا. لا بد أن نرجع إلى الله عز وجل أولا، ولا بد أن نضع اليد في اليد ثانيا، أن نتآلف، أن نتكاتف، أن نعود إخوانا متحابين في الله تبارك وتعالى، وأن نستغل هذا الظرف لنأتي بيوت الله عز وجل ونؤدي الصلاة في بيوت الله عز وجل. والله العظيم ما نعرفين في المستقبل، نروح نصلي في المسجد فرصة ما نضيعوش الخير قبل فوات الأوان، وربما ضياع الفرص. والله تعالى المستعان، والله ما ندري ما ينتظرنا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى شرعه ودينه ردا جميلا. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى أخوتنا، إلى محبتنا، إلى ودنا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا الصلاة وأن يتقبل منا جميع الطاعات بمنه وكرمه تبارك وتعالى، ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الداء والوباء والبلاء بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.